كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحداهما عن الأخرى. مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبصلي الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة، يصلح؟ ما يصلح، لأن الراتبة تبع. وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وأنويها عن الفجر وعن الراتبة، ما ينفع لأنها تبع لها. نعم نعم. نعم حتى لو كان قضاء نافلة فالمقضية لا بد أن تقضى وحدها، لعموم الحديث منا مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. لا هذه غير، حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزى عند حيث المسجد كما سيأتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.